وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. تُبْنَى ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تُبْنَى إِلَى اللَّهِ وَرُجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai, dengan rahmatmu ampunkan daku, oh Tuhanku. لا إله إلا الله محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهل وغيراتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهل وغيراتي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فيا ربي متعني بسر حروفه ونرور بقلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي وسهل علي حفظه ودرسه بجاه النبي وآله والصحابات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وهاي تهانكو Sisamu, hambamu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Jika mengenang wafatmu, putus asa tiada lagi. Semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa kan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Minamu itu menghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang Esa, kenangkan kahatmu, rasa gerung di hatiku, kerana takutkan sisamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmatmu, terasa diri kurang bersyukur. Padamu harus ku memohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kamu, rasa gerung di hatiku, kerana takutkan sisamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.